بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. صدق الله العلي العظيم. في هذا اليوم نتحدث بإذن الله عن ركن عظيم من أركان الدين، وهو ركن التبري من أعداء الله، بمناسبة اليوم التاسع من ربيع الأول، وما احتوى عليه من أحداث هامة. قبل كل شيء لابد أن نقول أن قضية الدين قضية توقيفية. هنالك أشياء الله تعالى خولها إلينا نحن البشر، القضية منوطة باختيارنا، تريد أن تعمل تريد أن لا تعمل. إذا أردت أن تعمل كيف تؤدي هذا العمل؟ أداء هذا العمل منوط باختيارك. كيف تبني بيتك؟ كيفك. أين تبني بيتك؟ كيفك. ماذا تأكل من الطيبات؟ وماذا تشرب؟ وكيف تنام؟ القضية كلها موكولة إلى اختيارك. هذه القضايا قضايا غير توقيفية، ولكن قضية الدين قضية توقيفية. نحن لا يحق لنا أن نعين الدين برغبتنا واختيارنا، وإنما يجب أن نتعبد من الشارع في كيفية الدين. الصلاة خير موضوع من أفضل العبادات، أو أفضل العبادات الصلاة، ولكن الصلاة قضية توقيفية. الآن إلى واحد حق يأتي إلى المسجد قبل الظهر ويصلي 3 ركعات قربة إلى الله تعالى، إلى حق؟ ما إلى حق، لأن الشارع لم يشرع صلاة ذات 3 ركعات إلا صلاة المغرب. ما إلى حق واحد يصلي صلاة ذات 3 ركعات. النوافل كلها ركعتان ركعتان إلا صلاة الوتر وصلاة الأعرابي فقط، أما بقية النوافل كلها ركعتان ركعتان. إذا واحد جاء وصلى نافلة 3 ركعات الله لا يقبل منه ذلك، بل يعاقب على ذلك. بأي مناسبة صلي الصلاة 3 ركعات؟ أنا ما قلت هذا، القضية مو كيفنا، القضية أين أوقفنا الشارع نتوقف عند ذلك الحد. وهكذا في بقية الأشياء، فهمناها أو لم نفهمها، الدين قضية تعبدية، العقل وصل إليها أو لم يصل إليها، اقتنع بها أو لم يقتنع بها، يعني بالتفاصيل، يجب عليه أن يتعبد بذلك. الله تعالى قال للشيطان، الشيطان هو كان عند مقام صلى في حديث عن الإمام الصادق صلوات الله عليه ركعتين في 7000 عام، ركعتين يعني خلال هذه المدة ما كان يأكل وما كان يشرب وما كان ينام، ركعتان 7000 عام، هو كان إلى قرب، والملائكة كانوا ينظرون إليه بنظر الإكبار. الله تعالى قال له أسجد لآدم، الشيطان قال لله كل شيء ما تقول أنا أعلم. في حديث آخر عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، لو أن الشيطان عبد الله الدهر كله، دهر كله يعني شنو؟ يعني من أول عمر الدنيا إلى آخر عمر الدنيا، كم مليار عام؟ لا نعلم، ما كان ينفعه ذلك. الشيطان قال لله كل شيء قل لي إلا هذا العمل، أنا ما أقدر أحقق هذا العمل. الله قال له لا، أنا أعين مو أنت تعين. وسقط الشيطان في هذا الامتحان. إحنا من عين الدين؟ الله هو الذي يعين الدين. على ضوء هذا المدخل نقول، من قديم الأيام، هذه مو ظاهرة جديدة، من قديم كانت، ولكن نرى أن هذه الظاهرة انتشرت. أكو هنالك محاولات توفيقية، التوفيق بين الأضداد، الدين لا يقبل المحاولات التوفيقية. جاءوا إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، نعبد الإله، نعبد الله عاما ونعبد الأصنام عاما، من تمكن نتخلى عن هذه الأصنام؟ النبي صلى الله عليه وآله انتظر الوحي، فجاء الوحي، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ما يمكن، بين الله وبين الأصنام لا يمكن التوفيق، روحوا على شغلكم. الدين هو الدين الذي يوجد فيه الله وحده، أما أنه تجمع بين الدين وبين الصنم هذا لا يمكن. ذلك الرجل المعروف يقول الصلاة خلف علي أتم، والطعام مع معاوية أدسم. لا يمكن الجمع بين علي ومعاوية، إما علي وإما معاوية. لا يمكن أن يقول أحد إنني أجمع بين علي ومعاوية، كما أن الموالاة لأولياء الله ركن من أركان الدين، التبري من أعداء الله ركن من أركان الدين. ما يتمكن واحد يقول لا أنا أوالي أولياء الله ولكن لا أعادي أعداء الله، ما يمكن هذا. هذا من الدين، الله فرض علينا ذلك فرضا، فهمنا ذلك أو لم نفهم. أما واحد يجي يقول أن هذا العهد عهد التعايش، نحن نحب ولكن لا نبغض، هذا لا يمكن. الدين إذا كان بكيفك أنت عين كما تحب، ولكن الدين الذي جاء به الله يبتني على ركني الحب والبغض، فإذا واحد يحب أولياء الله ولا يحب أعداء الله، الله لن يقبل منه هذا الدين. هذا الدين مو مقبول عند الله، مو مرضي عند الله. الحب من جانب والبغض من جانب آخر. إذن أولا قضية التبري من أعداء الله قضية تعبدية، قضية توقيفية، فهمناها أو لم نفهمها يجب أن نتعبد بها. في هذه الآية التي تلوناها إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه عندما تبين له أن آزر أبوه كان اسمه تارخ وعمه كان اسمه آزر، وإنما أطلق على آزر الأب لأنه كان هو الذي رباه ونمى إبراهيم صلوات الله عليه في بيته. وإذ قال إبراهيم لأبيه أبو آزر عمه، إحنا الآن نطلق هذا الشيء، إذا واحد تربى في بيت رجل في بيت عمه يسميه أبويا. زيد بن حارثة كان يسمى ابن النبي صلى الله عليه وآله لأنه نما في بيت النبي. هذا الرجل عم ورباه، ولكن فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إبراهيم تبرأ من أبيه آزر، يعني من عمه آزر، وحتى لم يكن يحق لإبراهيم أن يستغفر لأبيه. الدين حدي حد حسم أكو في الدين، يقول اللهم اغفر لآزر، ما إلى حق. الآن إحنا ما إلنا حق أن نستغفر الله سبحانه وتعالى لأعداء الله. ليش؟ هذا هو الذي أراده الله. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هذا بعد، بعد أن التبري قضية تعبدية توقيفية. البعد الثاني، يجب أن نلتفت إلى هذا البعد، التبري من أعداء الله سلاح خط الحق ضد خط الباطل. التبري يعني شنو؟ يعني بينونة، بينونة نفسية، بينونة فكرية، بينونة عملية. إذا ما كانت هنالك بينونة بين خط الحق وبين خط الباطل، كيف يدافع الحق عن نفسه؟ إذا أنت ما غرست في نفس أولادك وفي نفس بناتك البينونة والبغض ضد الباطل وضد أعداء الله، شلون ينمون ذول الأولاد؟ ينمون أولاد رخوين ضائعين، بأقل شيء ينحرفون عن طريق الله، لأن هذا ما عنده رؤية، هذا مثل البدن اللي ما إلى مناعة. هذا المرض المعروف مرض فقدان المناعة، شو يصير؟ أكو مناعة في البدن تتولد على مرور الأيام، إذا البدن ما إلى مناعة زكام واحد يقتل الفرد، ما إلى مناعة. الابن يجب أن تكون له مناعة ضد أعداء الله، إذا ما إلى مناعة، إذا ما إلى رؤية، إذا ما إلى بغض بأقل شيء، تشوف أن هذا الولد ينحرف. لاحظوا أن الدين شلون اهتم بقضية البينونة، البينون بين الحق وبين الباطل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاء القبلة التي كان يصلي إليها بيت المقدس. النبي حوالي 14 عام كان يصلي إلى بيت المقدس، ولكن حتى في هذه القضية، قضية عادية، الدين يقول ما دام اليهود يصلون إلى بيت المقدس يجب أن تكون لك قبلة ثانية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في المحراب، المحراب لعله إلى الآن موجود، إلى قبل 30 عام كما ينقل كان موجود محراب النبي صلى الله عليه وآله. ومن العجائب نقول ذلك، هذا محراب النبي اللي ما أعلم الآن موجود لولا، كان يخالف القواعد خطوط الطول والعرض، يعني حسب خطوط الطول والعرض من قبل 1000 عام إلى قبل حوالي 50 عام محراب النبي كان ما يوافق القبلة، شوية أكو انحراف، النبي كان محرابه هكذا والقبلة شوية فيها انحراف. فالعلماء كانوا متعجبين، علماء الفلك، المدينة عرضها بالنسبة إلى القبلة كذا درجة وطولها كذا درجة، 23 و75، فما كان يوافق. أحدث النظريات العلمية، مو نظريات، الحقائق العلمية، ثبت أن محراب النبي صلى الله عليه وآله وسلم موافق بالدقة الرياضية للقبلة. وهذه معجزة علمية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن لاحظوا أدق الحقائق العلمية في خطوط الطول والعرض للمدينة. النبي كان واقفا في هذا المحراب وخلفه الرجال وخلفه النساء، جاء جبرائيل وأخذ بعضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وسط الصلاة. النبي مشى وانحرف، تقريبا أكو انحراف كامل بين بيت المقدس والقبلة، يعني شبه تباين أكو هكذا 180 درجة تقريبا وتحقيقا. النبي مشى هكذا إلى ذلك الجانب، ومشى خلفه الرجال، ومشى خلفه النساء إلى الكعبة، فلنولينك قبلة ترضاها. يعني إلى هذا الحد، حتى بيت المقدس لأنه قبلة اليهود يجب أن لا نصلي فيه، وإنما نصلي إلى قبلة ترضاها. هكذا بينه في الأسماء، النبي كان مقيد، لا توضع أسماء أعداء الله. هواي متعارف، أنا ما أمثل، الآن متعارف في مجتمعات ليضعون على أنفسهم أسماء أعداء الله، هذا مو صحيح من الناحية الشرعية. لماذا نستخدم الأشهر التي يستخدمها أعداء الله؟ إحنا ما عندنا أشهر، ما نعرف ربيع وجمادى ورمضان ومحرم، لماذا نستخدم تلك الأشهر؟ نحن كل شيء فينا يجب أن يكون مباين لأعداء الله، بينونة، تبري. فلنولينك قبلة ترضاها. وبعض يذكرون، بعض العلماء، أنه النبي صلى الله عليه وآله عندما ذهب إلى الكعبة، يعني توجه إلى الكعبة، بلغ الخبر إلى جماعة من النساء كن يصلين في مسجد، امرأة كانت إمامتهم والنساء كن يصلين خلفهم، بلغهم في أثناء الصلاة أن النبي صلى الله عليه وآله توجهوا إلى القبلة، النساء أيضا في أثناء صلاتهم توجهن إلى القبلة. عندما تكون هذه البينونة بينونة كاملة، الحق وأفراد الحق تكون عندهم مناعة ضد الباطل. الحقيقة هذا من أركان الدين، التبري القلب، التبري اللفظي، تراجعوا الكتب الفقهية، التبري الكتبي والتبري العملي من أعداء الله بكل أنحاء. أنا أذكر لكم بعض الروايات، حقيقة يجب أن نتوقف عند هذه الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، والذي بعثني بالنبوة واصطفاني على جميع البرية، لو أن عبدا عبد الله 1000 عام ما قبل الله ذلك منه إلا بولايتك وولاية الأئمة من ولدك. العبادة بلا ولاية باطلة. باطل، ليش باطل؟ هذا يصلي 30 عام 80 عام حج خمس وزكى، باطل، لأن الله يقول هذا الطريق مو هذا الطريق. إذا واحد صلى 100 عام بلا وضوء شنو حكمه؟ سؤال، شنو حكمه؟ صلى 100 عام بلا وضوء شنو حكمه؟ كل عمل باطل. إذا عالم عمل باطل، إذا جاهل عمل باطل. إذا واحد عبد الله 1000 عام بلا ولاية عمله كله باطل، لأن الله يقول هذا هو الطريق مو هذا هو الطريق. هذا مو عجيب؟ الولاية مو أقل من الوضوء. إذا واحد ما توضع عمل باطل، ما قبل الله ذلك منه إلا بولايتك وولاية الأئمة من ولدك. شاهدنا في هذه القطعة: وإن ولايتك لا تقبل إلا بالبراءة من أعدائك وأعداء الأئمة من ولدك، بذلك أخبرني جبرائيل، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. العمل بلا بغض أعداء الله مو مقبول هذا العمل عند الله، البغض ركن في القبول. الرواية الثانية في تفسير الثعلبي، هذا من علماء العامة، في تفسير قوله تعالى: وعلمنا منطق الطير. الطير إلى منطق، شلون احنا عند منطق؟ الطيرم عند منطق. راجعوا كتاب النمل وكتاب النحل وكتاب الأرضة الذي ألفه واحد من أكبر العلماء، 30 عام بحث في أحوال النمل فكتب كتاب النمل، معروف ما أذكر اسمه، يقول الطير النحل له منطق، وعلمنا منطقا طير. في تفسير الثعلبي يقول أن القبرة طير تقول في صياحها: اللهم العن باغض آل محمد. بعض يقولون اللعن شنو معناته؟ بعض الشباب البعيدين مو مفهوم قضية اللعن عندهم. أول من لعن هو الله. أنتوا أخذوا كتاب المعجم، من الذي بدأ باللعن؟ الله. أكثر من 35 مورد في القرآن الكريم فيها كلمة اللعن. المعجم بيدكم: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اللعن واجب، إظهار البراءة واجب، فهمنا أو لم نفهم. قال رجل للإمام الصادق صلوات الله عليه: يا ابن رسول الله، إني عاجز ببدني عن نصرتكم، ما أقدر، فلوس ما عندي، أطبع كتاب في مناقبكم ومثالب أعدائكم، ولست أملك إلا البراءة من أعدائكم واللعن، هذا الشيء اللي يجي مني، فكيف حالي؟ فقال الإمام الصادق صلوات الله عليه: حدثني أبي عن أبيه عن جده عن رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين ووالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري: من ضعف عن نصرتنا أهل البيت فلعن في خلواته أعداءنا. إذا ما يقدر علنا سرا جيد، فلعن في خلواته أعداءنا، بلغ الله صوته جميع الملائكة من الثرى إلى العرش. كم مليار ملائكة؟ الله أعلم. فكلما لعن هذا الرجل أعداءنا لعنا ساعدوه ولعنوا من يلعنه، ثم ثنوا فقالوا: اللهم صل على عبدك هذا الذي بذل ما في وسعه ولو قدر على أكثر منه لفعل. هذا ما يجي منه إلا التبري اللفظي، ما يقدر أكثر من ذلك. فإذا النداء من قبل الله تعالى: قد أجبت دعاءكم وصليت على روحه في الأرواح وجعلته عندي من المصطفين الأخيار. التبري من أعداء الله بقدر القدرة، التبري القلبي مقدور يجب على الجميع، التبري اللفظي واجب، التبري الكتبي بأن يطبع المؤمن الكتب التي تفضح أعداء الله واجب بقدر القدرة، والتبري العملي والبينون العملية واجبة، وتربية الأولاد والبنات على هذا المنهج واجب بالوجوب الشرعي. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع لهم على ذلك. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا ولا تحرمنا شفاعتهم في الآخرة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.